يا أهل السنة، إن الروافض قد تكاتفوا وتآزروا وتعاهدوا وتعاقدوا على قتالكم في كل مكان، ولقد رأيتم وجههم الحقيقي في الشام، وقد بدأ ينكشف في العراق، وعما قريب لترون الطائرات والدبابات الصفوية تقصف أحياءكم وتقتحم بيوتكم، ولترون الميليشيات الرافضية تنهب أموالكم وتقتل أبناءكم وتغتصب نساءكم في طرقات صيدا وبيروت وديالا وبغداد. الأمر الذي حذرناكم ولا زلنا نحذركم منه منذ 10 سنين، والرائد لا يكذب أهله، وهذه دمشق وحمص خير شاهد.